الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، والسابع من أركان الصلاة الاعتدال. عرفنا أن الركن فرض في الصلاة وواجب، فلا تصح الصلاة بدونه، وهو جزء من أجزاء الصلاة. وأما الشرط فإنه خارج عن الصلاة، إلا أن الصلاة لا تصح بدونه كالوضوء والطهارة. وقد عد فيما مضى ستة أركان من أركان الصلاة، والآن يذكر السابع من أركان الصلاة وهو الاعتدال. والاعتدال يكون بعد الركوع، بعدما يركع، والركوع الثاني المعتبر وهو أن تصل يداه إلى ركبتيه إن كان سليما بدون انحناس، والركوع مع الانحناس غير صحيح. ومعنى الانحناس أن يمد صدره ويرفع عنقه، وأن يرخي ركبتيه وعزيزته. هذه الهيئة لا تكون ركوعا، فلو فعل هكذا هيئة الانحناس ما عد ركوعا، وينبغي له أن يعيده، فإن كان عامدا بطلت صلاته. فإذا خلص من الركوع عاد إلى الاعتدال ولو لنافلة. البعض قال أن الصلاة إذا كانت نافية لا يشترط فيها الاعتدال، لكن هون يعمم على الأصح أن الاعتدال لا بد منه ولو في النافلة، فلا يكفي أن يركع ثم يسجد بدون أن يرفع رأسه ويعود للقيام. الليال في النافل للصح معنى من الركوع يهوي إلى السجود، لكن هذا قول غير صحيح. الصحيح أنه لا بد من الاعتدال ولو لنافلة، كما صححه في التحقيق في حديث المسيء صلاته. المسيء صلاته هو خلاف بن رافع الزرقي، اسمه خلاف بن رافع الزرقي. هذا الفقهاء دائما يعودون إلى الوصف ويقولون لحديث المسيء صلاته أصبح كعلم عليه. معنى المسيء صلاته أنه كان يركع ويرفع ويسجد بدون طمأنينة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن ما سوى الطمأنينة. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة أو شرط للأركان كلها. ويحصل الركوع على الاعتدال بعود لبدء، يعني كان قائم عم يصلي قائم، لما بيركع بده يرجع للقيام. من كان عم يصلي قائد بده يرجع للقعود، لذلك ما قال هو الاعتدال هو القيام، قال عود لبدء، يعني الذي الحالة التي كان الحالة التي كان عليها ينبغي أن يعود إليها بعد ركوعه، بأن يعود إلى ما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا. إذا عم يصلي قائم بعد الركوع بده يقوم، يعني يصلي قائد بعد الركوع يجلس يقعد. والثاني من أركان الصلاة الطمأنينة فيه، يعني عم يعد الطمأنينة ركن مستقل في كل ركن من أركان الصلاة طمأنينة، فالطمأنينة عدد. الثامن من أركان الصلاة الطمأنينة فيه، يعني في قيام الاعتدال، بمجرد ما يرفع رأسه من الركوع بده يهوي للسجود، بده يطمئن، يعني بده ينتظر فترة تهدأ فيها أعضاؤه. إلا في خبر المسيء صلاته، شو اسمه؟ خلاف بن رافع الزرقي. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلي فإنك لم تصلي، لأنه ما كان يطمئن. نعم، لأن تستقر الطمأنينة، صورتها من باب التصوير، لأن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه، يستقر واقفا إن كان يصلي قائما، ويستقر جالسا إن كان يصلي من جلوس، بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان عليه. يعني بده فترة حتى تكون الفترة فاصل بين ارتفاعه من الركوع وبين عوده إلى ما كان عليه وهو القيام أو الجلوس. ولو ركع عن قيامه فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عاد وجوبا. كان يصلي قائما فركع، فلما ركع قبل أن يرفع رأسه سقط عن ركوعه قبل الطمأنينة في الركوع، عاد وجوبا إليه إلى الركوع، يعود رافعا، لا يعود قائما، يعود رافعا، لأنه سقط من الركوع قبل الطمأنينة. فهذا عم يؤكد أن الطمأنينة شرط، ما تم الركوع معناتها. لذلك إذا سقط قبل أن يطمئن يعود إلى الركوع ليطمئن، ما صار ركوع ثاني. يعني هذا تصحيح للركوع الأول، لأن الأول ما صح. ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه في الركوع عاد وجوبا إليه، يعني إلى الركوع، واطمأن ثم اعتدل، كمان بده يطمئن في الاعتدال. أو سقط عنه بعدها، ركع بعد ما اطمأن في الركوع سقط، نهض معتدلا، يعني فز للقيام ما فز للركوع، لأن الركوع تم مش حاله، ثم سجد. وإن سجد ثم شك هل أتم اعتداله، اعتدل وجوبا ثم سجد، يعني الأصل إنه ما تم الاعتدال. دائما نحن في القواعد الفقهية نعود إلى الأصل. واحد كان متوضي شك في نقض الوضوء، من إنه استعطف متوضي. واحد أحدث شك هل توضأ أو لم يتوضأ، اللي استعطف محدث. هون كمان نفس الشيء، إن سجد ثم شك هل أتم اعتداله، الأصل إنه ما أتمه، شو بيساوي؟ اعتدل وجوبا، يعني عاد للاعتدال وجوبا ثم سجد. ولا يقصد به غيره، كمان من شروط الاعتدال ان لا يقصد بالاعتدال غير الاعتدال. يعني هي اركان الصلاة المتفرقة لا يحتاج كل ركن منها إلى نية جديدة. نية الصلاة في أول الصلاة وهي في تكبيرة الإحرام تنسحب إلى كل الصلاة، فلا يحتاج في السجود إلى نية السجود وفي الركوع إلى نية الركوع. لكن إذا هو رافعا لكن مو بنية الركوع معناتها هذه اسمها نية صارفة، لذلك بده يرجع ويركع بنية الركوع. ولا يقصد به بالاعتدال تمام غير الاعتدال، فلو رفع خوفا من شيء اجى بده يركع ركع، وامره راكع صافت حيه من الطوان بالسقف خاف من الحيه رفع راسه، رفع الراس ما اعتدينا فيه انه اعتدال، صار بده يرفع راسه مره ثانيه، لأنه لما رفع ما رفع بنية الاعتدال، رفع خوفا من الحية. أيوة. واحد قال عم يصلي إمام عم يرى فألقى عصا فإذا هي حية تسعى وعم توعد حية من السيف، قال ما كمل الآية صار يقول له ابن وراء يرده خذها ولا تخاف، قال له تفضل خذها أنت. فلو رفع خوفا من شيء كحية لم يكفي رفعه لذلك عن رفع الصلاة، لأنه صارف كما مر. رفع الصلاة مثل ما حكينا ما بده نية خاصة، نية تكبيرة الإحرام، النية عند تكبيرة الإحرام تنسحب إلى كل الصلاة، لكن هو لما رفع لا بنية الرفع صار بده يرجع يرفع بنية الرفع. والتاسع من أركان الصلاة السجود مرتين، سجدة أولى وسجدة ثانية، كل ركعة في معنى سجدتين، ركوع واحد وسجدتين. والتاسع من أركان الصلاة السجود مرتين في كل ركعة بقوله تعالى اركعوا واسجدوا. إذا السجود بعد الركوع اركعوا اركعوا واسجدوا. ولخبر إذا قمت إلى الصلاة ما في الحديث تعليم للصلاة أن يقف ويطمئن واقفا ثم يركع ويطمئن راكعا ثم يسجد ويطمئن ساجدا وهكذا، علمه عليه الصلاة والسلام الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة قد يكون هذا التوجيه أيضا لخلاف والمسيء صلاته عن المسلم، وإنما عد ركنا واحدا لأن سجدتين كل سجد ركن، فإذا سجد سجد واحد ما صحت الصلاة، لابد من السجدتين. هلا عم يعد الركن واحد، السجدتين في كل ركعة، هذا هو الركن التاسع. ليش عدينا السجدتين ركن واحد؟ قال وإنما عدا يعني سجدتين ركنا واحدا لاتحادهما، أن ترشك السجدة هي مثل السجدة هي، كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربع ركنا. هلا هون عنا بالكتاب كل ركن عم يجيب الطمأنينة بعده ركن مستقل، في ناس عدوا الطمأنينة في كل أركان الصلاة ركن واحد لأنه المعنى واحد الشكل واحد، وهو لغة التطاول والميل. السجود شو معنى السجود؟ سجد له معناه تطامن له ومال إليه، وقيل معناه لغة يعني كمان الخضوع والتذلل. اما في الشرع معناه وشرعا اقل السجود مباشرة بعض جبهته ما يصلي عليه من ارض او غيرها، عن يصلي على الارض، عن يصلي على الحشيش، عن يصلي على السجادة، عن يصلي على دف. على كل حال اقل السجود ان تصل جبهته الى المكان الذي يصلي عليه، هذا اقل السجود. وشرعا اقله اقل السجود مباشرة بعض جبهته ما يصلي عليه من ارض او غيرها، لخبر اذا سجدت فمتن جبهتك ولا تنقر نقرا، يعني خليها تستقر الجبهة على الارض او على ما يصلي عليه ولا تنقر نقرا. الديكة هو أمثالها من العصافير وغيره، ينقر نقرا يعني بلا طمأنينة بلا استقرار، فإذا فعل ذلك كان مثل هؤلاء اللي ولا تنقر نقرا. رواه ابن حبان في صحيحه. وإنما اكتفي ببعض الجبهة لصدق اسم السجود عليها بذلك. الجبهة ملتقى الجبينين، ألا الإنسان إن جبينين، ملتقى الجبينين بالوسط اسمه جبهة، فلو سجد على جبينه ما صح سجوده سواء كان على الجبين اليمين أو على الجبين الشمال. هذا بيصير في بعض الأوقات إذا الأرض غير مستوية، في بعض الأوقات بيسجد على جبينه ما صح سجوده، بده يسجد على الجبهة يعني ما بين الجبينين. فإذا وصل جبين جبهته وصلت جبهته إلى الأرض أو إلى ما يصلي عليه كان سجودا. قال في الحديث إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر أخرى، يعني كمان ما يكون متحالي عن يصلي على كنباية فيها رقصات او على سيج غير ضغط قوي. ايوه فهذا بحط راسه ما بيتحامل حتى يستقر راسه، صار حامل راسه معناتها ما كفى في السجود. شو عم يقول؟ فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا. فانما اكتفي ببعض الجبهه لصدق السجود عليها لذلك. وخرج بالجبهة الجبين والأنف. الأنف لا يكفي أن تسجد على أنفه، لابد من الجبهة، لكن يسن أن يشرك الأنف ليسجد أنفك معه. الجبين والأنف فلا يكفي وضعهما، فإن سجد على متصل به، مسألة ثانية، إن سجد على متصل به كطرف كمه، إرداناته وكمامه طوال لابسه، صار لما يسجد ينفرد أمامه، يسجد فوقهم، يصح سجوده ولا ما بصح سجوده؟ إذا عم يتحرك بحركته لما بيقوم كمامه بتقوم معه مثلا، او على عمامته حاطط عمامه صار يسجد على العمامه، ما بيصح السجود عليها لانها محمول له ويتحرك بحركته. اما اذا كان جلاله طويله مثلا حط بعضها على راسه، والحرمه مثلا حطت بعضها على راسها والباقي موجود بالارض، فسجدت على طرف الجلاله اللي فوق راسه، اذا كان لا يتحرك بحركته بصح، اذا كان يتحرك بحركته ما بصح. فان سجد على متصل به كطرف كمه طويل أو عمامته جاز إن لم يتحرك بحركته الطرف اللي سجد عليه ما يتحرك بحركته، لأنه في حكم منفصل عنه فاعتباره ما عم يتحرك معه. فإن تحرك بحركته في قيامه لما بده يقوم أو قعوده أو غيره كمنديل على عاتقه لم يجز أو لم يجز السجود. فإن كان متعمدا عالما بطلت صلاته، لأنه يعرف أن ما بيصح وعم يسجد عليه، معناته مثل المتلاعب صح بطلت صلاته. أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل وأعاد السجود، ما حسب له السجود اللي سجد على طرف عمامته أو لفته أو قائته. هذا في ناس كلها لس حطة مغطي جبينه، النسوان بيكونوا مغطي رأسهم كمان، يغطى الرأس عم يجي على جبينه فبيسجدوا على الغطاء، ما بيصح السجود، بده ترفع الغطاء بمقدار ما تصل الجبهة إلى الأرض أو إلى مكان الصلاة. وكمان اللي لابس حطة نفس الشيء. في ناس يبقى لابس طاقية يعنكزها لقدام، يرجعها لقدام يغطي جبهته، سجد على الطائية ما صحت صلاته كمان. في ناس بيسووا أصلا هذا مخالفة. أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل وأعاد السجود، ولو صلى من قعود، كان قاعد وعم يصلي هو قاعد فلم يتحرك بحركته، يعني هل ملحفة أو الشيادة اللي مغطي فيه وطويل، سجد لما عم يركع لما عم يسجد من القعود لم يتحرك بحركته. ولو صلى، يعني لو فرض أنه صلى من قيام لتحرك بحركته يعني لم يضر، طالما هلا هو عم يصلي قاعد، أنا منعتبر وقت القعود، فهلا هو عم يصلي قاعد ما عم يتحرك بحركته، صحيح. ما منقول هذا لو كان عم يصلي واقف كان يتحرك بحركته، ما دخلنا بالوقوف، نعتبر الحالة التي هو فيها اثنان. ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته لأنه طويل، ولو صلى من قيام، لو فرض أنه عم يصلي من قيام لتحرك لم يضر، لم يضر إذا لم يتحرك في قعوده وهو يصلي قائم. إذ العبرة بالحالة الراهنة، هذا هو الظاهر. قال ولم أرى من ذكره، وخرج بمتصل به ما هو في حكم المنفصل وإن تحرك بحركته، كعود بيده، عامل بيده هي اللي بيلعبوا فيها بالطابي، شو بيسموها عصاه، عامل بيده لما عم يسجد عم يحطها تحت راسه لأنه الأرض تراب مثلا، وعم يحطها تحت راسه ويسجد عليها، بصير مع انه عم تتحرك بحركته هذه، يعني يقوم تقوم معه وتقعد معه، لكن هذه منفصله عنه مو لابسها لبس. نعم. وخرج بمتصل به، متصل به معناه لابسه، هذا مو متصل به اللي حامله بايده، ما هو في حكم المنفصل، هي بإيده لكن في حكم المنفصل، لو حب يفتح إيده بتاع، وإن تحرك بحركته كعود بيده، فلا يضر السجود عليه كما في المجموع في نواقض الوضوء. يعني في بعض نواقض الوضوء ذكر هذا في كتاب المجموع. ولو سجد على شيء في موضع سجوده، سجد على ورقة بالأرض محطوطة بالأرض سجد عليها صح سجوده، لما ارتفع التصقت بجبهته، ارتفعت معه الورقة نزلت بجبهته وارتفعت معه، إذا بيسجد عليها ثاني مرة ما صحت صلاته، أما إذا وقعت الورقة وسجد على الأرض صحت صلاته. ولو سجد على شيء في موضع سجوده كورقة فالتصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا ضر، يعني السجود الثاني ما صح لأنه سجد على محمول له يتحرك بحركته. وإن نحاها إذا كان لزقت جبهته وقام بإيده زاحها ثم سجد لم يضر، لأنه سجد على الأرض ما سجد على الوراء. ولو سجد على عصابة جرح، واحد جنينه مجروح ورابط جنينه بعصابة، أو نحوه، نحو الجرح قرحة دملي شغلي لضرورة، أو نحو لضرورة بأن شق عليه إزالتها لم تلزمه الإعادة، صحت صلاته ولا تلزمه الإعادة. ليش؟ لأن إذا لم تلزمه مع الإيماء للعذر، لما ما عم يحسن يسجد عم يكتفي منه بالإيماء، طالما اكتفينا منه بالإيماء عند العذر وهذا عذر من باب أولى أن نكتفي أيضا فهذا أولى. وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته، في ناس أصلع في ناس أغم، الأغم ببنازل شعره رجل مغطي جنه هذا اسمه أغم، صير أغم الأمام وأغم القفا، يعني كمان من وراء ببنازل شعره على رأسه ومن قدام نازل على جنه هذا اسمه أغم الوجه والقفا. ألا فلا تنكحي لمرته، فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع، أنزع شو هذا الأنزع اللي إلى النزعتين ماشي يسمون الله، يعني إلى بياضين في طرف الغرة، هذا وجهه مفتوح وعلى الله قصد السبيل. نعم، فهذا إذا كان على جبهته في شعر فلان جبينه شعر يجوز يسجد على الشعر، يجوز لأنه صار معبود من الجبهة، هذا مثل مسح الرأس، نحن مطالبين بمسح الرأس مو بمسح الشعر، لكن إذا مسحنا الشعر على الرأس ما بيمشي الحال، يمشي الحال لأنه صار معدود تابع للرأس، لأن ما نبت عليها مثل بشرته، يعني بحكم البشرة، ذكره البغوي في فتاويه. ويجب وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه في السجود، وشرط يكونوا مكشوفين. لخبر الشيخين أمرت أن أسجد على سبعة أعضل، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف. أمرت أن أسجد على سبعة أعضل، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين أصابع القدمين، ولا يجب كشفها الركبة، بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه في الأم. يعني الركبة هو العورة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، معناتا الركبة نفسها ليست بعورة إلا الجزء البسيط الذي لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فإذا كشفه بطلت صلاته. أما اليدين والرجلين فلا يجب كشفهما، بس الجبهة، الجبهة لا بد من كشفها كما قرأنا، وإن كان الأفضل يكونوا مكشوفين اليدين والرجلين، ولا يجب كشفها بل يكره كشف الركبتين، يعني ما عدا ما يلحق بالعورة مثل ما حكينا. أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما يلحق بالعورة فتبطل الصلاة بكشفها كما نص عليه في الأم. فرع شو صار؟ بدنا نشوف اللي الله خلق له راسين. الحمد لله رب العالمين الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق والأفعال فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.